الرحيم باب سجود السهو. وسجود السهو سجدتان قبل سلامه إن نقص سنة مؤكدة يتشهد لهما ويسلم منهما، وإن زاد سجد بعد سلامه، وإن نقص وزاد سجد قبل سلامه، لأنه يغلب جانب النقص على جانب الزيادة. والساهي في صلاته على ثلاثة أقسام: تارة يسهو عن نقص فرض من فرائض صلاته فلا يجبر بسجود السهو ولا بد من الاتيان به، وإن لم يذكر ذلك حتى سلم وطال بطلت صلاته وابتدئها. وتارة يسهو عن فضيلة من فضائل صلاته كالقنوت وربنا ولك الحمد وتكبيرة واحدة وشبه ذلك فلا سجود عليه في شيء من ذلك. ومتى سجد لشيء من ذلك قبل سلامه بطلت صلاته ويبتدئها. وتارة يسهو عن سنة من سنن صلاته كالسورة مع أم القرآن أو تكبيرتين أو التشهدين أو الجلوس لهما وما أشبه ذلك فيسجد لذلك، ولا يفوت البعدي بالنسيان ويسجده ولو ذكره بعد شهر من صلاته، ولو قدم السجود البعدي أو أخر السجود القبلية أجزأه ذلك ولا تبطل صلاته على المشهور. ومن لم يدري ما صلى ثلاثا أو اثنتين فإنه يبني على الأقل ويأتي بما شك فيه ويسجد بعد سلامه، والله أعلم. قال المصنف رحمه الله: سجود السهو سجدتان، وهذا متفق عليه بين أهل العلم أن سجود السهو سجدتان دون مخالف بين أهل العلم لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما. وسجود ورد في السنة قبلي وبعدي، وكما قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: يجد الإنسان كما سجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حسب ما ورد في السنة وما قيس على مسائل السهو يسجده بعد السلام، باعتبار هذا القياس ليس أصليا في مسألة السجود، مثل ما ذكره الآن المالكية بالنسبة للصورة أو نقصان ثلاثة تكبيرات أو ثلاثة تسميعات، فهذه فيها سجود قبل السلام عند المالكية، بحيث لو أنه لم يسجد وطال القصد بطل الصلاة هذا المصلي. عندهم السجود القبلي المترتب على ثلاثة سنن، يعني لا بد من السجود. وعند أهل المذهب كذلك، لو تعمد وسجد القبلي بعد السلام عندهم حرام، ولو تعمد وقدم البعدي بحيث جعله قبل السلام فعندهم مكروه. وإن كان يعني الفقهاء جودوا كلا الأمرين القبلي بعدي والبعدي قبلي ما دام أنه منصوص عليه في أحاديث السهو الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لكن هذا هو المذهب. وفي حقيقة الأمر لا حرمة ولا كراهة في كلا الأمرين. وعندنا كذلك النقص والزيادة يقلب يعني جانب النقص على الزيادة فيسجد قبل السلام، لأنه يغلب جانب النقص على جانب الزيادة. ومن السنة المؤكدة عندنا في المذهب مثل الجلوس الأوسط، لو تركه فيه سجود السهو، وهذا بالتأكيد فيه سجود السهو، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الجلوس الأوسط وسجد له قبل السلام. الساهي كما قال المصنف له ثلاثة أقسام، يعني من سهى عن فريضة أو فرض من فرائض الصلاة الأركان فهذه لا تجبر بالسجود بأي حال من الأحوال، لا بد من الإتيان بهذا الفرض المتروك. إذا طال الفصل، طال الفصل أو خرج من المسجد، وخرج من بناء المسجد وساحة المسجد، فهذا يعني يعتبر عند أهل العلم فصل طويل، فلا بد أن يستأنف الصلاة ويبتدئها من جديد، لأنه هذه المسافة وهذا الفصل حال بينه وبين الإتيان بالفرض المنسي. وتارة عندنا يسوى عن فضيلة من فضائل الصلاة كالقنوت، وسبق أن ذكرنا البارحة بأن القنوت ليس مستحبا في الصلاة، بل يعني هو من البدع التي يفعلها المالكية في كل البلاد التي فيها الغالب من المالكية، دون أن يحققوا أو يعني يستقصوا المسائل العلمية. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقنط في الفجر كالقنوت الذي يغنته المالكية أو يغنته الشافعية، يعني لا هذا الجهر ولا هذا السر، لا هذا الذي قبل الركوع ولا هذا الذي بعد الركوع، بهذه الصورة الدائمة المستمرة إلى أن يذهب هذا الغانم. هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ورد القنوت في النوادي، وهذا أحاديثه متواترة ومعلومة ومشهورة عند أهل العلم بل وعند عامة الإسلام، القنوت في النوادي التي تنزل بالمسلمين خاصة الأعداء والكافرين وأهل الكفر لما يسلبوا بلاد الإسلام أو يعني يكون عندهم غارة على أهل الإسلام، فهنا يتحتم ويتطلب على أهل الإسلام القنوت. ومن الناس من يقول يعني القنوت يحتاج إلى إذن الحاكم، لكنه لا يحتاج إلى إذن الحاكم، يعني حتى لو صلى وحده يغنط ويدعو لأهل الإسلام ويدعو على الكفرة والمشركين وأهل الإلحاد والمبدلين بشرع الله سبحانه وتعالى. عند المالكية السجود مثل هذا يعني القنوت وقول ربنا ولك الحمد وتكبيرة واحدة وما أشبه ذلك، فلو سجد قبل السلام تفضل صلاته، وهذا هو الراجح، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سجود في هذا الموضع أو هذا المحل. وخير للإنسان حتى إذا ترك تكبيرتين أو ثلاثة أو أربعة أن يسجد بعد السلام من أجل السلامة، وحتى لا يعني يعرض نفسه باحتمال بطلان الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد في مثل هذه المواضع ترك التكبيرة سوى تكبيرة الإحرام أو التسميع قول الإمام سمع الله لمن حمده أو ما شابه ذلك. وهذا يعني يعتبر يعني من القياس، وكما قال أحمد رحمه الله، والقياس يعني لا ينبغي أن يقحم على الصلاة، يعني لا ينبغي أن يدخل على الصلاة، كما أن المالكية يحترزون في مسائل مثل هذا قول ربنا ولك الحمد والقنوت، يعني خشية من إدخال شيء ليس هو من جنس الصلاة هذا السجود، فلما خافوا يعني جعلوا صلاة من سجد للقنوت أو لربنا ولك الحمد أو للسنة الخفيفة التكبيرة الواحدة، جعلوا صلاة من فعل ذلك باطلة. وينبغى على من أراد أن يفعل ذلك في التكبير أو التسميع أو حتى الصورة يسجد بعد السلام، لأنها لم يجد فيها الرسول عليه الصلاة والسلام ولم ينقل عن السلف الصالح الأوائل شيء من هذا القبيل. ومعلوم أن العبادات ليس فيها اجتهاد وليس فيها مسائل قياس وليس فيها يعني إلحاق، لأنها أشياء مفترضة ومقدرة، وإن كانت كل الشريعة مقدرة ومبينة من قبل الشارع، لكن قد تخفى بعض المسائل على الناس أو على كثير من الناس. ولذلك أولى لنا أن نسجد بعد السلام مراعاة لقول المالكية، القول بالمفضل من ترك ثلاثة تسميعات أو ثلاثة تكبيرات أو ترك الصورة التي هي بعد الفاتحة، وإن كان الصحيح يعني في ترك الصورة لا سجود، لا يوتر سجود، بل يعني ما زاد على الفاتحة فهو خير كما جاء في مسلم وفي غيره، الزائد على الفاتحة هذا من باب الخير، وإن اكتفى بالفاتحة فقد أجزأ كما جاء في الحديث. ولذلك الإنسان يعني يبتعد من المواضع التي تعرض صلاته إلى من هذه المسائل، حتى يعني لا يسأل إذا ما جاء إلى الله سبحانه وتعالى من القيامة، لأنه لا يسلمك من الله سبحانه وتعالى قول الفقيه إلا إذا كنت يعني لا تعلم علما يقينيا ولا تعرف الدلائل ولا تعرف القرائن ولا تعرف الأحوال ولا تعرف يعني مثلا أنه لا يجوز القياس في هذه المسائل، في مسائل يعني يعذر الإنسان. والعجيب يعني حتى عندنا في مسائل في الصلاة مثل هذه من ضمن هذه من ضمن مسائل أخرى، يعني مسألة العذر، مع أن العذر يعني هو يعني مسألة شائكة عند أهل العلم، لكن الأمير الصغير محمد الأمير الصغير من علماء المالكية قبل 200 سنة تقريبا، فعنده كتاب فيه يعني ما لا يعذر فيه يعني المصلي أيا كان عامي ولا عالم ولا فقيه ولا جاهل بدوي ولا من الحضر، مع أنه يعني البعض المسائل التي ذكرها قد تكون لا أصل لها أصلا يعني في المسائل الفقه المتلقاة من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن على أي هي على أصول المذهب المالكي وعلى حسب يعني ما دون هذا الشيخ والإمام محمد الأمير الصغير، فأنها لا يعذر بها في المذهب المالكي. فنحن يعني من باب المراعاة للخلاف نسجد يعني بعد السلام ولا نسجد قبل السلام، الصورة التسميعتين أو الثلاثة التسميعات التكبيرات وهكذا. وإن كان يعني هم المالكية يجعلون يعني من يؤخر القبر إلى البعد حرام ومن قدم يعني هكذا يعني يقولون. ومسألة التحليل ومسألة التحريم هذه في أصلها لا تجوز لأحد إلا لله سبحانه وتعالى أو من أذن له ربنا سبحانه وتعالى مثل الرسل عليهم الصلاة والسلام ومثل رسولنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ما على هؤلاء التحريم والتحليل لا يجوز على البتة. ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. هذا يعني نص عام. ربما يعني قائل يقول يعني ما ينبغي يعني الاستدلال مثل هذه الآية في هذا الموضع. لكن النبي عليه الصلاة والسلام استدل كما جاء في البخاري عندما قال لفاطمة وعلي رضي الله عنهما وعليهما السلام وأمرهما أن يقوما من الليل فقال له علي أنفسنا بيد الله. النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع يعني ما ناقشه لأنه صلى الله عليه وسلم لا يحب الجدل. ولذلك يعني هو له خارج فقبل أن يخرج ضرب على فخذه وقال وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. مع أن هذه الآية نازلة في الكافرين نازلة في أهل الكفر يعني يجوز الاستدلال بآية الكفر على أهل الإسلام على العموم بغض النظر يعني النص لا يشمل الكافر ويشمل المسلم حيث تنزيل النص أو علة الكفر لكن من باب العلة الشاملة في المناقضة أو الرد على الله أو الرد على النبي صلى الله عليه وسلم أو التأول والتأويل وما شابه ذلك. وقد يستدل الإنسان حتى بآيات الكفر على نفسه كما استدل عمر رضي الله تعالى عنه لما يعني تمتع قليلا وأكل يعني شيئا في نظره رآه أن هذا الأكل والطعام من طعام الكافرين يعني التمتع والتوسع كما جاء في البخاري قال أخشى أن يقال لي أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. وهذه الآية نزلت للكافرين يعني كثير من الناس إذا ما استدل الإنسان بعموم الألفاظ يعني عندهم عادة هذه في الكافرين هذه في المشركين هذه في الكافرين هذه في المحسنين وهكذا. وكما يعني نقل ابن جرير يعني بسنده إلى حذيفة معنى كلامه لما يعني آية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك الكافرون قالوا هذه اليهود قال يعني لهم المر ولكم الحلو أنت لكم يعني الحلو الكلام وهم لهم مر الكلام يعني كل ما يعني ما هو يعني جميل وطيب لنا كل ما هو يعني سيء أو يعني فيه يعني توعد العذاب أو الغضب أو ما شابه ذلك هذا والله حق الكافرين. في معنى طويل بين الذين يعني يذهبون إلى هذا الرأي. فالإنسان ما ينبغي له يعني في العبادات أن يعرض نفسه بحيث يعني يكون فقيها مع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم فقيه فأنت لست يعني فقيها معه إنما أنت تابع له. النبي صلى الله عليه وسلم حاكم وجعله الله سبحانه وتعالى حكم بين الناس فأنت كذلك يعني لا تكون حاكما ولا حكما إنما تحكم بحكم الله أو حكم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه في نهاية المطاف في أي مسألة من المسائل الأصولية أو الفرعية العقدية أو الشرعية إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. فلذلك هذا يعني هو سجود السهو كما قال يعني كالصورة معهم القرآن أو تكبيرتين أو التشهدين أو الجلوس لهما. ويعني كثيرا ما يؤكد الفقهاء يعني يكتبون يعني في أركان الصلاة وفي سنن الصلاة، ولما يأتوا كذلك إلى سجود السهو يعني كأنهم يعني عندهم من التأكيد بمكان التشهد الثاني ليس من يعني متممات الصلاة، يعني ليس من الفرائض. ولو انتبهتم إلى هذا يعني ذكروا الفرائض الجلوس على قدر السلام، وذكر في السنن الزايد على الجلوس الذي هو على قدر السلام، هذا هو سنة. ولما جاء هنا يعني إلى سجود السهو جعل يعني من سجود السهو الصورة مع أم القرآن أو تكبيرتين أو ترك التشهدين أو ترك الجلوس لهما وما أشبه ذلك، فيسجد لذلك. يعني الجلوس الذي هو بقدر السلام، وكما ذكرت لكم يعني قدره بعض يعني علمائنا بثلاثة تسبيحات، بحيث أنه جلس على قدر الثلاث تسبيحات وهو صامت ساكت لا يتكلم، ثم قال السلام عليكم صح الصلاة. إن كان ناسيا عليه سيستوى، إن كان متعمدا صلاته صحيحة ويعتم عليه الإثم والمعصية، هكذا قال أهل المذهب. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي نقلت صلاته يعني خاصة في التشهد الأخير، التشهد الأول يعني في سجود سهو صحيح ما في شك في هذا الباب، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي مرات عدة وسجد لسجود السهو، سواء قام لركعة خامسة أو أنه قام لركعة ثالثة ترك التشهد، أو أنه سلم من ركعتين، أو أنه سلم من ثلاث ركعات في يعني أقضية ذكرها أهل الحديث، وبالتالي ذكرها أهل الفقه رحم الله الجميع. لكنهم لم يذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك التشهد الأخير، لم يذكروا. بل في بعض الروايات يعني ذكروا أن صلاته صلى الله عليه وسلم متساوية متساوية متساوية الأطراف، كما جاء في حديث البراء ابن عازب متساوية، وفي بعض الروايات متساوية ما عدا القراءة والتشهد يعني الجلوس. فالجلوس أو التشهد والقراءة طويلة طويلة، وبعض الروايات الصلاة متساوية في جملتها وفي تفصيلها، يعني في تفاصيلها وفي جملتها. ربما حمل يعني بعض أهل الفقه وأهل العلم هذه الروايات على صلاة الليل، وهذا صحيح لمن يعني يقف على ما بوابه البخاري كتاب التهجد، أو بعض الأحاديث ذكرها في كتاب الصلاة وأومأ وأشار إلى أنها في صلاة الليل، أو كما ذكر الإمام مسلم رحمه الله كتاب صلاة المسافرين. ومع صلاة المسافرين يوجد يعني كتاب القيام، يعني داخل معه كتاب القيام وكتاب التهجد وما شابه ذلك، يعني داخل في هذا الباب الطويل عند الإمام مسلم، يعني فيه تهجد النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. ففي صلاة الليل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم متساوية، يعني الركوع والسجود والرفع منهما والقراءة والتشهد كل هذه متساوية بخلاف صلاة الفرض متساوية الأطراف ما عدا كما قال البراء ما عدا التشهد والقراءة فالقراءة والتشهد طويلة طويلة حسب حال الصلاة التي يصليها صلى الله عليه وسلم بالناس من طول أو من قصر فلذلك ما نقل أنه صلى الله عليه وسلم سلم من ترك التشهد الأخير ثم يعني سجد له قبل السلام ألا بعد السلام كل واحد هذا ما يعني ما نقل أصلا ولا يستطيع فقيه من الفقهاء أن يجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا ما يستطيع أصلا لاعتبار واحد أن التشهد فرض فرض من الفرائض ولذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني تشاهد هذا التشهد الطويل الطويل فلذلك هو من الفرض وليس من السنن بحيث يجبر بسجده كما قال ساداتنا المالكية رحمه الله وغفر لنا ولهم قال ولا يفوت البعدي بالنسيان ويسجده ولو ذكره بعد شهر ولو ذكره بعد عام يعني هكذا عندنا في المذهب ولا أعرف له أصلا يعني في السنة الله أعلم العلم عند الله سبحانه وتعالى وليس معنى ذلك أنني يعني أعرف السنة أو أحيط بمعاني السنة لكن حسب ما سمعت وسألت حتى يعني علمائنا من المالكية الذين لهم يعني فضل ومعرفة بالسنة هل يعني تعرفون أو يعني تظنون أن شاهدا لهذا الكلام بعد سنة أو ما تابع ذلك أو شهر فقال والله لا نعلم هذا الذي يعرفه الله أعلم والعلم عند الله سبحانه وتعالى ولو قدم السجود البعدية أو أخر السجود القبلية أجزاه ذلك ولا تبطل صلاته على المشهور لأنه مقابل المشهور يعني في قول يعني صحيح يعني تفضل الصلاة يعني إذا قدمت البعدي تفضل الصلاة ولو أخرت البعدي عمدا تفضل الصلاة وهذا يعني ما قال به أحد من أهل العلم يعني الفقهاء المتواجدين في ساحة الإسلام وخاصة السلف الصالح من الصحابة والتابعين وهلم جرى إلى زمن الفقهاء الذين عايشوا مالكا وللحقيقة لم يقل ذلك مالك مالك لم يقل هذا القول إنما هو قول يعني استحدثه الطبقة استحدثته الطبقة الوسطى من طبقات المالكية حتى يعني لا يوجد يعني عند ابن القاسم ولا أشهر في اعتبارهما العمد في المذهب لكن فيما بعد لأنهم عندنا قاعدة يعني حتى في المدونة يعني كان السحنون يسأل ابن القاسم فيقول له ماذا قال مالك في هذه المسألة إن كان له يعني عذر يقول له قال مالك كذا وكذا وكذا كما هو معروف إذا لم يكن يعني سمع مالكا يقول له يعني لم أسمع مالكا فيقول له لو سئل مالك يعني ما تظن أنه يقول هذا فيه نوع من التخرص يعني احتمال يعني يكون يعني يقول كما قال ابن القاسم رحمه الله كما يعني تصور واحتمال يقول لا يرد على ذهني هذا محتمل يعني لكن هذه من القواعد الموجودة عندنا في المذهب وهي يعني من الأشياء كثير يعني من الناس ينعى على المالكية عدم تحقيق المذهب تحقيقا يعني من خلال الأدلة والموازنة. يعني كثير من الناس يعني اللي يحققوا المذهب يعني لا يخرجوا عن الأقوال، يعني يحاول يعني بعض الأقوال يعني يجلب لها بعض النصوص والأدلة والبراهين أو ما شابه ذلك مع يعني الأقوال الأخرى يعني المضاهية والمناهضة لهذه الأقوال، ربما تكون هي المعتمدة في المذهب موجودة في المذهب. فلا يعني يستفيد طالب العلم عندما يأتي ويرى، يعني ربما يظن بأن هذا واحد يعني من ضمن الأقوال المبثوثة في المذهب، وهذه يعني من الإشكاليات الموجودة عندنا في المذهب بخلاف مذهب الشافعية أو مذهب الحنابلة. والحنابلة يعني خاصة يعني في المدرسة السلفية المعاصرة أو شبه المعاصرة في القرون المتأخرة في القرنين، يعني عبد محمد بن الوهاب ومن جاء بعده وقبل محمد بن الوهاب بقليل، ومثل يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأنه يعتبر يعني من أهل التأسيس يعني في المذهب الحنبلي، وله آراء يعني جريئة ومخالفة في بعض المرات للمذهب، أو له اختيارات كما هو معروف عند أهل المذهب، اختيارات اختارها ابن تيمية، وربما اختارها على مذهب أحمد وهي ليست يعني موجودة عند الحنابلة، لأنه استقراها بالأدلة والبراهين عند مالك ولا عند الشافعي ولا عند فلان ولا عند أي واحد من الناس، وبالتالي سميت يعني اختيارات شيخ الإسلام وابن تيمية رحمه الله. عندنا إحنا القلة القليلة يعني إن أهل المذهب مثل ابن أبي عمر ابن عبد البر، وإن كان يعني متجاذب هل هو مجتهد يعني مطلقا أو أنه يعني يميل إلى المذهب الشافعي أو أنه يعني هو مالكي باعتبار أنه خدم المذهب المالكي، ولذلك يعني أهل المذهب لا يعولون عليه كثيرا، يعني فيه قليل ولا كثير، يعني حتى إذا ما ذكروه إلا في الأشياء التي يعني هي فيها موافقة للمذهب، يعني باعتباره يعني مذهب مذاهب أهل الأمصار، ومالك واحد من أهل الأمصار، فهم يعني لا يرضون مثل هذا. على أي حال يعني المذهب المالكي يعني هو في هذه الصورة خاصة عند المتأخرين، فالقول يعني بطلان من قدم البعد أو أخر القبل عمدا بالبطلان، هذا يعني قول ما أنزل الله به من سلطان، لأن صاحبه لو سئل ما استطاع أن يأتي له بشبه دليل، ذاك أن يأتي بدليل. وكما ذكرت يعني آنفا تقديم البعد السجود البعدي لو قدمه حرام، وتأخير القبل مكروه، هذا هو الموجود عندنا في المذهب، لكنه لا مكروه ولا حرام ولا علاقة بالتحريم ولا بالكراهة في هذه المسألة. ومن لم يدري ما صلى ثلاثا أو اثنتين فإنه يمنع على الأقل، وهذا هو الذي عليه جماهير العلماء، جماهير العلماء استثنوا المستنكح الكثير الشك دائما وأبدا، فعندهم يبني على الأكثر لا على الأقل، إلا إذا تيقن في بعض الأوقات بأنه يعني صلى اثنين فيبني على الاثنين ولا يبني على الثلاثة، أو يبني على الثلاثة ولا يبني على الأربعة، على حسب يعني حال هذا الشخص، لكن المستنكح الراجح أنه يبني على الأكثر. ويسجد بعد سلامه، وهذا هو الراجح، الله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. والله هذا هو مخالف للمذهب، يعني لكن هذا هو الراجع يعني في المذهب. الموطأ عند المالكية مش كده؟ عندهم ما هو يعني ما هو أصل من أصول المذهب المالكي. الموطأ ده حق المسلمين جميعا قالوا. هو زيهم زي الناس فيه يعني. ويقولون يعني آراء مالك يعني في المذهب في الموطأ إلا ما قال فيه وجدت عليها أهل العلم أو الأمر المجتمع عليه عندنا. ما كان خلاف ذلك فلا يعني يعتبر مذهب مالك، لأنه كثير من الأحاديث والنصوص الموجودة في الموطأ والمذهب على خلافها يعني قولا واحدا، الأول والأخير كلهم يعني متفقون على مخالفة ما جاء في الموطأ ولو كان متواترا في بعض الأوقات، لأن يعني أكثر الفقهاء الذين دونوا يعني للمالكية واستغفر الله يعني حتى لا يكون يعني ظنا فاسدا ولا يكون يعني اتهام لهم، في أكثرهم لا يعرفون حتى المتواتر من الآحاد، لا يعرفون، وفي كثير من الأحيان يظن الحديث الموضوع أنه يعني الصحيح. ومن باب يعني ذكر الشيء يعني بالشيء يعني كان يعني أخانا الشيخ محمد عبد الله من الدين اليمني استأذنني أن يقرأ كتاب من كتب العقيدة الأشعرية يسمى كتاب الخليدة للشيخ أحمد الدفيري على واحد من علماء الفقه المالكي عندنا في الخرطوم، والحقيقة لا أنا ما أحذر على الإنسان أنه يقرأ مع أي إنسان، لكن بس ينتبه، قلت له انتبه يعني لنفسك حتى لا تنقل عليك لا لا لا النواقض مش الباطل، النواقض وانت توقع عليك نواقض الإسلام بدون ما تشعر، فنبهته لهذا. وكان يعني كما يعني ظننت أنه كان كثير الانتباه، فكان يقرأ على الشيخ، والشيخ الدرديري ذكر أحاديث موضوعة ومختلقة ولا أصل لها في العقيدة، ورد أحاديث يعني صحيحة ومتفق عليها وربما كانت متواترة في بعض الأوقات. فالشيخ يعني محمد عبد الله سأل الشيخ عن الأحاديث هذه، قال لي دي حديث آحاد، وأحاديث الآحاد لا تفيد اليقين عندنا، وقال له هذه الأحاديث، قال هذه الحديث والله يحتج بها الشيخ، وطبعا لا يعرف يعني صحة الحديث وعدم صحة الحديث، قال له هذه الأحاديث التي ذكرها الشيخ اتفق أهل العلم على بطلانها وعلى عدم صحتها وأنها مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له أنا لا أعرف هذا الفن، قال طيب يعني الآن يعني العقيدة مبنية على أحاديث مكذوبة ومختلقة، النبي ما قال، والأحاديث صحيحة ويمكن يعني شبه أنها متواترة، لا نقول أنها متواترة، أنتم رددتموها باعتبار أنها أحد، قال والله أنا لا أعرف بس أنا أعرف هذه العقيدة ما أعرف ما تقول، يعني كأنه يعني يقول ما نفقه كثيرا مما تقول ولا يفقه كثيرا مما يقال، هذا هو يعني لا. وهذا يعني الرجل يعني لله أنه من أفقه يعني عباد الله يعني في بلدنا السودان في المذهب المالكي، أفقه إنسان في المذهب المالكي، لكن على حسب المصطلحات الفقهية هو لا يعتبر فقيه أصلا، يعني يعتبر عامي، لأن المقلد لا يعد في الفقهاء كما ذكر الكثير من العلماء الذين كتبوا في مسائل الفقيه والمتفقه كالبغدادي أو كعمر بن عبد البر في كتاب بيان يعني فضل أهل العلم وما أشبه ذلك، فعندهم مو كما ذكر الشافعي عندهم العالم الذي لا يعرف الأدلة ولا يعرف البراهين وإنما يأخذ قول الغير من غير دليل، يعني لا يعتبر عالم ولا فقيه، لكن نحن الآن يعني يقال هذا أفقه إنسان في الدنيا، طبعاً هذه من عجائب الدنيا، من عجائب الدنيا، ومن عجائب الدنيا عندنا واحد يعني أمي لا يقرأ ولا يكتب، بل حتى واحد من الناس كتب له يعني كتاب من كتب الفقه، صحيح قد يكون عمل عليه بعض الآراء، فيعدونه في طبقات التي تلي مالك، الطبقات التي تلي مالك يعني مع الكبار كأنه مع ابن القاسم، لأنه عنده آراء كما يعني يقال وكما دون له أن آراء يعني مثل آراء ابن القاسم رحم الله ابن القاسم. فهذه هي من الطوام الموجودة عندنا في بلادنا، ولا أريد يعني أن أتحدث عن الأشياء الكثيرة التي يعني قابلتها في مسألة طلب العلم والفقه عند ممن يسموا يعني فقهاء، يعني أشياء يعني يتعجب لها، ربما يكون الحديث ولا الآية، وهذا هو مستغرب، يعني حتى واحد من كبار الحنفية العلماء الفطاحلة باعتبار المسمى قال كل آية أو حديث خالفت المذهب مؤولة أو منسوخ انتهى، ألفها انتهى، أمر انتهى خلاص، يعني هكذا يعني يقولون كل آية أو حديث تخالف المذهب مؤولة أو منسوخ انتهى. ليته لو وقف إلى هاهنا قال لو وجدنا في القرآن أن الله يقول فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق، ورأينا الفقيه الذي نتفقه عليه يغسل إلى كوعيه قتلناها إلى الكوعين وقرأناها إلى المرافق، تقليد أعمى، تقليد مثل تقليد الكافرين، ويعني الكفر يعني ليس هو في العقيدة وحدها، يعني الكفر يعني يكون حتى في مرات يعني في المسائل الفقهية المستحبة أو السنة، كلكم تعلمون أن أهل السنة والجماعة يذكرون من عقائد أهل السنة والجماعة المسح على الخفين، صح؟ الاعتبار أنه معلوم ومشهور ومتواتر بحيث لو أنكره يكون صاحبه كافرا، فلذلك يعني هذه يعني من الأشياء الموجودة عندنا في المذهب، وفقهاء يعني المصطلح يعني موجود عندنا موطأ مالك يقرأ للبركة، يقرأ للبركة الفتوى بأغرب المسالك أو بمختصر العلامة خليل أو العزية أو العشماوية، يعني العزية والعشماوية هو الأخضري أكمل وأتم من موطأ مالك، هذه أمة إذا كانت بهذه الصورة يعني ما يرجى منها يعني إقامة خلق دولة إسلامية، إقامة منها السليم يعني ما يرجى لها، ولا يرجى لها يعني مجرد يعني إنها ترفع رأسها، خلق من دولة إسلامية ولا نظام حكم ولا شريعة ولا جهاد في سبيل الله أو قتال أو جمع صف، هذه لا ترفع رأسها أصلا، لأنها لا تعرف يعني ما لله أو ما للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك الله يعني يتولانا ويحفظنا ويهدينا ويهديهم إلى سواء السبيل. نعم. باب في الإمامة، ومن شروط الإمام أن يكون ذكر مسلما عاقلا بالغا عالما بما لا تصح الصلاة إلا به من قراءة وفقه، فإن اقتديت بإمام ثم تبين لك أنه كافر أو امرأة أو كنت مشكل مشكل أو مجنون أو فاسق بجارحة أو صبي لم يبلغ الحلم أو محدث تعمد الحدث بطل صلاتك ووجبت عليك الإعادة، ويستحب سلامة الأعضاء للإمام، وتكره إمامة الأقطع والأشل وصاحب السلس ومن به قروح للصحيح، وإمامة من يكره ويكره للخصي والأغلف والمأذون والمأمون والمأمون المأبون والمأبون ومجهول الحال وولد الزنا والعبد في الفريضة أن يكون إماما راتبا بخلاف النافلة فإنها لا تكره بواحد منهم. ويجوز إمامة الأعمى والمخالف في الفروع والعنين والمجزم والمجزم إلا أن يشتد جزامه المجزم ويضر إلا أن يشتد جزامه ويضر بمن خلفه فينحى عنهم. ويجوز علو المأموم على إمامه ولو بسطح ولا يجوز للإمام العلو على مأمومه إلا بالشيء اليسير كالشبر ونحوه. وإن قصد الإمام والمأموم بعلوه الكبر بطل الصلاة. ومن شروط المأموم أن ينوي الاقتداء بإمامه ولا يشترط في حق الإمام أن ينوي الإمام أن ينوي الإمام إلا في أربع مسائل: في صلاة الجمعة وصلاة الجمع وصلاة الخوف وصلاة الاستخلاف. وزاد بعضهم فضل الجماعة على الخلاف في ذلك. ويستحب تقديم السلطان في الإمامة ثم رب المنزل ثم المستأجر يقدم على المالك ثم الزائد في الفقه ثم الزائد في الحديث ثم الزائد في القراءة ثم الزائد في العبادة ثم المسن في الإسلام ثم ذو النسب ثم جميل الخلق ثم حسن الخلق ثم حسن اللباس. ومن كان له حق في التقديم في الإمامة ونقص عن درجتها كرب الدار وإن كان عبدا أو امرأة أو غير عالم مثلا فإنه يستحب له أن يستنيب من هو أعلم منه والله أعلم. هذه هي الإمامة. فمن يكون يعني إماما؟ الإمام عندنا هنا في السودان في الخلافة بس. أبوك إمام وأنت إمام. ما عجبني. نعم. يمكن شروط الإمام يكون ذكرا مسلما عاقلا عالما، هذه متفق عليها. بالغا مختلف فيها، لأن صلاة الإمامة الصديق تصح وكانت في زمن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فلذلك الذكورة والإسلام والعقل كلاهما شرط في صحة الإمامة، وكذلك العلم لما تصح به الصلاة من قراءة وفقه. هذه يعني مجمع عليها بين أهل الإسلام. انفرد المالكية بعدم صحة إمامة الصبي، فعندهم يعيد أبدا، من صلى خلف صبي يعيد أبدا، لا دليل لهم على ذلك. ما دام الصبي يعرف الأحكام ويعرف الشريعة وهو مميز وضابط لأحكام الصلاة وأحكام العبادة فلا مانع من إمامته عند جمهور الفقهاء. الكافر لا تصح إمامته، لا كبرى ولا صغرى. فمتى ما عقدوا الإمام الكافر بطلت كل أفعال وأعمال الكافر، وبالتالي الذين هم تحت رعايته، ولأنه اشترط في الإمام أو في الإمامة الكبرى والصغرى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر منكم المقصود الأئمة والعلماء، ومنكم يعني عائد على أهل الإيمان. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، يعني طاعة الله استقلالا وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم استقلالا، وطاعة أولي الأمر الذين هم من جلدتنا ومن أهل ملتنا ويعتقدون ما نعتقد، فهؤلاء طاعتهم واجبة واجبة بالتبع لا بالاستقلال. يعني ليس للإمام طاعة مستقلة أو طاعة عمياء، إنما الطاعة في المعروف، ولا طاعة في المعصية. وحتى الذين أمر عليهم الأنصاري صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين وأمرهم بأن يطيعوه فقضوا عليهم، وأمرهم أن يوقدوا يجمعوا حطبا ويوقدوا نارا، ثم أمرهم بأن يدخلوا فيها، وهم بعضهم أن يدخل، وفجدوا أو حجد بعضهم بعضا، ولما أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم قال لو دخلوا فيها ما خرجوا منها أبدا، يعني لا يخرجون منها. وتكلم العلماء في أبدا يعني إلى يوم القيامة، أو أبدا باعتبار أنهم يعني لم يتصرفوا التصرف الذي أمر الله به سبحانه وتعالى وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار الطاعة في المعروف لا في المعصية، إلى آخر ما قال أهل العلم. فلذلك الكافر ليست له ولاية على أهل الإسلام مهما كان الأمر. ومتى ما تبين أن الكافر صلى بالناس فصلاتهم باطلة، للكافر ولا المرتد، وما أكثر المرتدين. فإذا علم يعني إنسان ينكر يعني الأشياء المعلومة من الدين بالضرورة، يعني في ساحاتنا هذه خاصة إذا كان يتفوه فيها في الإعلام في الصحف في فضائيات ويدعو الناس ويحشد الناس من أجل يعني أن يعتقدوا هذا باعتبار الحريات، باعتبار يعني لا إكراه في الدين، باعتبار يعني كل إنسان وما يرى، فمثل هذا لا يجوز يعني لأحد أن يصلي خلفه باعتبار أنه يقول لا إله إلا الله، فهذا يعني مرتد. فالمختار بن أبي عبيد كان يعني من ولاة أهل الإسلام في جهة من جهات العراق، وكان يقول لا إله إلا الله، وكان يعني يقرأ القرآن ويحفظ القرآن ويقيم الأحكام ويجاهد في سبيل الله، لكنه ادعى النبوة، ادعى النبوة مع إقامة الأحكام والشريعة والقرآن والجهاد في سبيل الله وتنفيذ الأحكام الشرعية على العباد. فنهض له جماعة واستتابوه فأبى أن يتوب فقتل وضربت عنق هذا الكافر الملحد حتى ذو يده استتيبت فلم تتب كما ذكر أهل التاريخ فقتلت معه. فلذلك يعني نسمع يعني الجعجعة، يعني الجعجعة الموجودة الآن تقول لك يعني لا ينبغي أن يكفر إنسان يقول لا إله إلا الله ويقرأ القرآن، وربما يقرأ القرآن يمكن بالسبعة ولا العشرة فيما يدعي أو يدعى له، وأنه يعني لا سيما إذا كانت حركة إسلامية كبيرة وعظيمة وجليلة، وهل مجرة يعني هو وغيره يعني. وهذا يسري عليه حكم الكفر والإلحاد والردة باعتباره إنسان خرج عن دين الإسلام وباعتباره لا عصمة له، يعني لا حرمة ولا عصمة له على حسب المصطلح الإسلامي. وما أكثر المرتدين كما قلت. وكذلك المرأة لا يجوز لها أن تصلي بالرجال، سبحان الله. نعم، وهذا اتفاق الفقهاء. قد يرون يعني كما يعني يمكن سمعتم يعني الذين يدافعون لهذا الرجل الباطل من يقول أن فلان وفلان قد أجاز صلاة المرأة، هذه أقاويل كلها لا تصح يعني في ميزان الجرح والتعديل، روايات غير مستقيمة وغير صحيحة وغير موزونة على حسب الموازين الشرعية الموضوعة لإقامة الحق والقسط بين الناس وإنزال الناس منازلهم. فلذلك يعني عندنا في المذهب المرأة لا تؤم المرأة في مذهب مالك، لكن بعض الناس في المذهب كمسلمة الذي ذكرناه من قبل يجوز يعني إمامة المرأة لمثلها للنساء. لكن عندنا القول المعتمد والمشهور والمعلوم في المذهب إذا صلت المرأة بالنساء بطل صلاة النساء وصحت هي صلاة لحالها لوحدها. لكن الراجح إمامة المرأة للنساء. وأحد يعني علماء الغماريين عنده رسالة في إمامة المرأة للنساء وذكر فيها من الأدلة والنصوص من السلف الصالح الصحابة والتابعين ونساء النبي صلى الله عليه وسلم يعني جملة واسعة تدل على أن هذا الأمر كان معلوما خلافا للمذهب المالكي. كذلك قلت المشكل الذي لا يعرف أنه رجل ولا امرأة، ولأنه معلوم حتى في الميراث لا يعطى حق المرأة ولا يعطى حق الرجل، إنما يعطى يعني بينه يعطى يعني حق المرأة أو يعني كأنه ثلاثة أرباع ولا مش كده هكذا يعني، أو حتى يتبين أمره. ولذلك يعني الفقهاء يعني لا يتركونه يعني يجلس لا مع الرجال ولا مع النساء حتى في المكث والجلوس واستقرار الحال، لا يكون مع الرجال ولا يكون مع النساء. المجنون، المجنون لأنه غير مكلف ما هو مطالب، ولو صلى لا تصح منه الصلاة، يعني اعتبار صلاة المجنون كالعدم، يعني أي شيء يعني يقال عليه فيه يعني شرط صحة إذا قام يعني ضد يعني ضد ما قيل في المصطلح حتى إذا اتوجد فهو معدوم، يعني يعني اتوجد يعني يعني يعبر بأنه إذا اتوجد يعني حسا فهو معدوم شرعا، لأن الشرع لا يشهد له ولا يصححه. الفاسق بالجارحة الصحيح يعني كلام أهل العلم صحة صلاتي، والراجح في المذهب صحة صلاتي، يعني كالزاني وشارب الخمر ومرتكب الكبيرة كما قال الشارح والمعتمد صحة الصلاة مع الكراهة، بخلاف الفاسق يعني فسق الاعتقاد، فسق الاعتقاد ما وصل إلى درجة التكفير بحيث يعني يكفر يعني كالمعتزلة. أو كالمرجئة أو كالخوارج، نعم.